السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بقدر جنايتهم بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تولى أهل طاعته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. في هذه الفقرة من كلام الإمام رحمه الله بحث عن ما يعتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر. والكبائر جمع كبيرة، والمقصود منها الذنوب العظيمة، وقد تكلم العلماء في حد الكبيرة. ومن أشهر هذه الأقوال أن الكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو عذاب في الآخرة، أو لعن فاعل ذلك الذنب، أو نفي الإيمان عنه، أو أخبر عنه بأنه ليس منا من فعل كذا وكذا، ونحو ذلك مما يفيد نفي الإيمان عمن وقع في تلك الذنوب. إذن هذه هي الكبائر، وقد جاءت الأدلة بوصفها بأنه توجد كبائر، كقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إذن فهنالك كبائر وهنالك صغائر، وهذا بما لا شك فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الكبائر في حديثه كقوله: أفلا أدلكم على أكبر الكبائر، أو يسأل عن أكبر الذنوب فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما فيها. وقد جاء أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، فعددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم العلماء في أنها الذنوب التي توبق أي تهلك أصحابها، وليست محصورة في السبع. ولهذا ذلك التعريف الذي ذكرنا سابقا يفيد وجود كبائر غير ما ذكر في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يلاحظ في هذا الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات، توجد كبائر باتفاق أهل العلم لم تذكر في هذا الموضع، مما يعني أنها تتجاوز السبعة، ليست محصورة في السبعة. هذه الكبائر التي جاء في بعضها نفي الإيمان عما ارتكبها، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أو كقوله ليس منا من فعل كذا وكذا، أو كقوله ثلاثة لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولا يكلمه يوم القيامة، يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أولئك، أو كقوله والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ونحو ذلك، أو يرتب عليه حدا كمن شرب خمرا أو زنى أو قذف محصنا أو محصنة مؤمنا غافلا ونحو ذلك، أو ما جاء فيه اللعن كلعن شارب الخمر ولعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، هذا كله مما جاءت به النصوص على أنه من كبائر الذنوب. ويعنون بالكبائر هنا الكبائر التي دون الكفر والشرك، إذا أطلق العلماء فقالوا وأهل الكبائر يريدون ممن لم يخرج من الملة، وهذا ظاهر في كلام المصنف لما قال وهم موحدون، إذا ماتوا وهم موحدون. إذا يريد بالكبائر هنا الكبائر التي دون الكفر والشرك، وإن وصف بعضها بأنها كفر كقول النبي عليه الصلاة والسلام إثنتان في الناس هما بهم كفر. إذن أريد من الكبائر الكبائر التي دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر. يقول هم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، لكن هو نبه إلى أنه ليس بالضرورة أن يدخل كل صاحب كبيرة النار وإن لم يكن تائبا منها، قد لا يدخلها لأسباب تمنع لحوق الوعيد به، ولهذا قال وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، أي وإن لم يكونوا تائبين. إذن هو يتكلم عن من دخل النار منها، من دخل النار من أهل الكبائر لا يخلد فيها. وهل نقطع بأنه لا بد أن يدخل بعضهم النار؟ هل نقطع ونجزم بأن بعض أهل الكبائر يدخلون النار؟ الجواب نعم. تشوش بعض الطلبة ولم يفرقوا بين مسألتين، الأولى وهي أن أهل العلم بيّنوا أننا لا نشهد لمعين بأنه في النار إلا إذا جاء النص في حقه، فاشتبهت عليهم هذه المسألة بما فرضنا من سؤال، وهو هل نقطع بأن بعض أهل الكبائر في النار في الجملة دون أن نحدد؟ نقول هذا صحيح وهذا صحيح، لا نشهد لمعين، لكننا نقطع بأن بعض أهل الكبائر يدخلون النار، والأدلة الصريحة متواترة بدخول بعض العصاة النار، ويكفي منهم الجهنميون الذين يخرجون من النار وقد صاروا حمما فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويلقبون بالجهنميين ويؤذن لهم بدخول الجنة. الشفاعة تدرك بعض العصاة وهم في النار قبل أن يستوفوا العذاب، إذن هنالك من أصحاب الكبائر من دخل النار قطعا دون أن نحدد من هو، لا يحق لنا أن نقول إن فلانا في النار ما دام أنه لم يأتنا في شأنه نص، لكن من دخل النار منه لا يخلد في النار قطعا وإجماعا. أجمع أهل السنة على أن من دخل النار من أهل الكبائر التي هي دون الكفر والشرك أجمعوا على أنهم لا يخلدون في النار، واستند المصنف هنا إلى آية، لكن أتى بقيد قال إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين، يشير بهذا إلى الرد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. هم يقولون صاحب الكبيرة إن لم يتب يدخل النار ويخلد فيها قطعا، يدخل النار ويخلد فيها. لم يصيبوا في قولهم يدخلون النار بإطلاق، ولم يصيبوا في قولهم يخلدون فيها، لأنه قد لا يدخل النار وإن كان صاحب كبيرة، قد تسقط عنه العقوبة بسبب ما، وهم مع ذلك إذا دخلوها لا يخلدون فيها اتفاقا بين أهل السنة والجماعة. إذن ما أصاب الوعيدية لا في الجملة الأولى ولا في الثانية لما قالوا إنه يدخل صاحب الكبيرة النار إن لم يتب. ونحن نقول قد يعفو الله عز وجل ويتجاوز عن بعض أصحاب الكبائر، سيدخل بعضهم النار نعم في الجملة، ومن دخل لا يخلد فيها. إذن قول المصنف وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، عارفين مؤمنين، في بعض النسخ قد تكون هذه الكلمة غير موجودة. طيب، على كل واضح من قيده أنه يريد من ثبت له عقد الإسلام وقع ووقع في شيء من كبائر الذنوب ولم يتب منها، فإنه إن دخل النار لا يخلد فيها. هذا هو بحثه وكلامه، ولذلك سنبحث في بعض المسائل سريعا إن شاء الله، وإن كان هنالك بعض النقل والكلام أرجو أن أوفق إلى تحديد مكانه سريعا لقراءة بعض ما ذكر العلماء في كتبهم في هذا المجال. أولا، هل صاحب الكبير الذي توعد الله عز وجل، توعده الله بالنار، هل إذا أسقط عنه العقوبة يعد خلفا في الوعيد أم لا؟ يعني عندنا نصوص في القرآن وفي السنة تبين عقوبات توعد الله عز وجل بها من وقع في معصية. السؤال، هل لا بد من أن ينفذ هذا الوعيد؟ هل لا بد أن ينفذ؟ تريد أن تجيب؟ تفضل. نعم، لما؟ إخلاف الوعيد يعتبر رحمة. طيب، أجاب الأخ بأنه يمكن أن يتخلف الوعيد بناء على أن ترك تنفيذ العقوبة يعد كرما ورحمة، ما في حرج، وبهذا أجاب بعضهم فقالوا يجوز خلف الوعيد لا خلف الوعد. الوعد وعد بالثواب وبالجنة، فإخلافه قبيح. أما من توعد أحدا بعقوبة ثم عفى عنه فهذا محل ثناء، قالوا إذن ما فيش حرج في أن يخلف الله جل وعلا وعيده. ولكن الصحيح في ذلك أن هذه المقالة فيها ما فيها، وقد نقلت عن ابن الأعرابي وغيره، أشار إلى ذلك غير واحد منهم صاحب الحجة في بيان المحجة وهو ابن القاسم التيمي الجزء الثاني صفحة 73 وفي صفحة 281، وأجاب به أبو عمرو ابن العلاء كما في حد الأرواح لابن القيم في صفحة 421، ونقل ذلك كله أيضا الزركشي في البحر المحيط، اعتذر بأن الخلف في الوعيد كرم، لكن استدرك هذا الجواب واسمعوا هذا الاستدراك القوي من رجلين عالمين كبيرين. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله في قول الله جل وعلا: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال ابن تيمية رحمه الله: فأخبر سبحانه أنه قدم إليهم بالوعيد وقال ما يبدل القول لدي، وهذا يقتضي أنه صادق في وعيده أيضا، وأن وعيده لا يبدل، إلى أن قال: لكن هذه الآية تضعف جواب من يقول إن إخلاف الوعيد جائز، فإن قوله ما يبدل القول لدي بعد قوله وقد قدمت إليكم بالوعيد دليل على أن وعيده لا يبدل، كما لا يبدل وعده. طيب وماذا نختار من جواب؟ قال: ولكن التحقيق الجمع بين نصوص الوعد والوعيد وتفسير بعضها ببعض من غير تبديل شيء منها. راجعه في مجموع الفتاوى جزء 14 صفحة 498. طيب، وحاول بعضهم أن يدفع هذا الاعتراض، صاحب يعني مسلم الثبوت في أصول الفقه الحنفي حاول أن يعترض، ولكن قد لا يفيد التطويل معه، وإلا لو أحب الناس أن ينصتوا ما عندنا مانع. قال: إن إخلاف الوعيد يعد كرما فيجوز، وقال: يدفع اعتراض من اعترض عليهم بأن نصوص الوعيد أخبار كالوعد فلا بد من صدقها. فقالوا في دفع هذا الاعتراض: إن نصوص الوعيد إنشاء للتخويف لا خبر، إن نصوص الوعيد إنشاء للتخويف لا خبر، وبالتالي ما دام هي ليست أخبارا جاز إخلافها فلا تكون كذبا، إنما هي قال إنشاء للتخويف. طيب، رد هذا الدفع بوجوه. الوجه الأول: أن التخويف يقتضي وجود مخوف منه، وإلا فلا تخويف، إذن الخبر موجود في إخبار عن وجود ما يخاف منه. الثاني: يلزم بطلان العفو مطلقا، لأنه إذا قيل بأن النصوص ذكرت لأجل التخويف فقط فهذا يقتضي أن المؤاخذة غير موعودة أصلا، فكيف يتحقق العفو عن شيء غير موعود به أصلا؟ والاعتراض جيد. الوجه الثالث: على أن القول بأن نصوص الوعيد إنشاءات لا أخبار عدول عن الحقيقة بلا موجب. نحن لا نسلم إن إنشاء هي أخبار، ليه؟ لماذا قلتم هي إنشاء؟ طيب، وذكر وجها رابعا فقال: يمكن أن يعارض هذا القول بمثله في الوعد، فيقال إنه لإنشاء الترغيب في العمل الصالح فيجوز فيه الخلف، فلما بطل هذا بطل ذلك بلا فرق. على كل، نمشي ونقرأ عبارة أخرى لبعض أهل العلم. قال الشيخ الأمين الشنقيط رحمه الله في تفسير الآية التي تلونا قبل قليل من سورة قاف، وزاد الشيخ وجه استدلال: كل كذب الرسل فحق وعيد. قال: هذه الآية الكريمة تدل على أن من كذب الرسل يحق عليه العذاب، أي يتحتم ويثبت في حقه ثبوتا لا يصح معه تخلف عنه، وهو دليل واضح على أن ما قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف وعيده لأنه قال إنه لا يخلف وعده ولم يقل إنه لا يخلف وعيده، وأن إخلاف الوعيد حسن لا قبيح، وإنما القبيح هو إخلاف الوعد، وأن الشاعر قال: وإني وإن أوعدته ووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. ومنسوب لعامر بن الطفيل. قال الشيخ الأمين: لا يصح بحال، لأن وعيده تعالى للكفار حق، ووجب عليهم بتكذيبهم للرسل، كما دل عليه قوله هنا: كل كذب الرسل فحق وعيد. وقد تقرر في الأصول أن الفاء من حرف العلة، كقوله سهى فسجد أي العلة سهوه، وسرق فقطعت يده أي العلة سرقته، العلة للقطع. ومنه قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فتكذيبهم للرسل علة صحيحة لكون الوعيد بالعذاب حق ووجب عليه، فدعوى جواز تخلفه باطلة بلا شك. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحا في آيات أخرى، كقوله تعالى في هذه السورة الكريمة: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي. والتحقيق أن المراد بالقول الذي لا يبدل لديه هو الوعيد الذي قدم به إليه. وقوله تعالى: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وبهذا تعلم أن الوعيد الذي لا يمتنع إخلافه هو وعيد عصاة المسلمين بتعذيبهم على كبائر الذنوب، لأن الله تعالى أوضح ذلك في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا في الحقيقة تجاوز من الله عن ذنوب عباده المؤمنين العاصين، ولا إشكال في ذلك. طيب، عبارة الشيخ: وبهذا تعلم أن الوعيد الذي لا يمتنع إخلافه هو وعيد عصاة المسلم بتعذيبهم على كبائر الذنوب، ليس في هذا خلف وعيد أيضا على التحقيق، وإنما الوعيد لم ينفذ لوجوده شروط، أو قل لعدم توفر شروط وانتفاء موانع. إذا لحوق الوعيد يوم القيامة قيد، وبالتالي إن لم يتحقق الوعيد ما نقول أخلف، وإنما نقول لم يتحقق الشرط، وجد المانع من عذابه وانتهينا والسكر، لا نقول حصل إخلاف للوعيد، وإنما نقول لم يعذب لوجود المانع أو لعدم توفر الشرط، يكفي هذا الجواب في نظرنا. ولهذا الشيخ يبدو أنه يريد هذه العبارة، ولهذا قال: لأن الله تعالى أوضح ذلك في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، حتى تتضح المسألة جليا، نحن إذا قلنا توعد الله العصاة بعذابنا، فإن لم يعذبهم هل نقول أخلف وعيده أو نقول عبارة غير ذلك؟ هذا محل البحث. إذا قلنا أخلف وعيده هذا مشكل، مع هذه النصوص الصريحة في أن الله جل وعلا بيّن أنه لا يخلف وعيده. ثم الإجابة، هنالك إجابات أخرى ذكرنا بعضها، منها أنه ليس في الشريعة توعد بالعقاب مطلق، بل مقيد بشرط أن لا يتوب المكلف ولا يعفى عنه. هذا التقييد، يعني إذن النصوص التي جاء فيها الوعيد جاء ما يقيدها، فإن لم يعذب قلنا لأن الله عفى، لأن الله غفر، ونحو ذلك من العبارة. إذن ما في إخلاف، خاصة وقد جاءتنا نصوص مقيدة، وبالتالي لا إخلاف في الوعيد. هذا هو الجواب المرضي، وهذا هو الجواب الصحيح في هذه المسألة. ولنقرأ الآن عبارات لبعض العلماء، كقول ابن خزيمة قال: إن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطين، أي إلا أن يشاء الله أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل، فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة، إذ الله عز وجل قد أخبر في محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر ما دون الشرك من الذنوب في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكره في كتاب التوحيد الجزء الثاني صفحة 869. وقال ابن تيمية رحمه الله في الجواب السديد قال: إن الوعيد في آية وإن كان عاما مطلقا فقد خصص وقيد في آية أخرى. هذا أحسن جواب. وجد جواب آخر فيه ما فيه، جواب ثالث غير ذي. قال بعضهم: إن الخلف في الوعيد إنما يتحقق إذا لم يعذب أحد من العصاة، لأن الأدلة الشرعية قد دلت على عقاب بعض العصاة، وعندئذ أمكن القول بأن جنس العقاب لما وجد فلا يعد ما ترك من أفرادهم إخلافا للوعيد. هذه العبارة وإن ذكرها من هو معدود في أكابر الأصوليين وهو ابن دقيق العيد رحمه الله، لكن هذه الإجابة فيها نظر، الإجابة فيها ما فيها، والصحيح تلك الإجابة أن نصوص الوعيد لم تأتي مطلقة، وإن جاءت مطلقة فقد جاء ما يقيدها، وإن جاء منها عام فقد جاء ما يخصص، وبالتالي يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، فلا إخلاف في الوعيد. هذا الجواب المرضي. ولكن دعونا نبحث عن مسقطات العقوبة بالنار مع شيء من المناقشة. في قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية في حق من مات على الذنب، ليست في حق من تاب. أجمع الناس على أن من تاب تاب الله عز وجل عليه، حتى إن الوعيدية لم يخالفوا في هذا. لو أتيت بمعتزلي أو خارجي وقلت له من تاب توبة نصوحا هل يقبل منه؟ يقول لك نعم. إذن هم لا يختلفون معنا في أن لحوق الوعيد بالتائب غير حصر، معنا لا يلحقه وعيد. لماذا؟ لوجود المانع وهو التوبة، وشرط لحوق الوعيد به إذا لم يتب، وهذا قد تاب. إذن اتفق الوعيدية معنا هنا في على مسقط واحد، فقالوا تسقط العقوبة بالتوبة. إذن فتحوا على أنفسهم باب الرد، وافق الوعيدي على وجود مسقط واحد، فنقول له: وعندنا ما يفيد وجود أكثر من مسقط للعقوبة بالنار. غاية ما في المسألة أيها المعتزلي وأيها الخارجي، أقررت بمسقط واحد، أعني سقوط العقوبة بالنار والقيامة، أقر الوعيدي الذي هو إما خارج أو معتزل، أقر بأن عقوبة النار تسقط بالتوبة، مع أنه قد جاء وعيد في حق هذا المذنب صاحب الكبيرة. فنقول: ما دام أقررت بهذا يلزمك أن تقره بغيره، ولكن بشرط أن نذكر ما جاء من دليل على ذلك. طيب، هذه الموانع التي تمنع العقوبة بالنار يوم القيامة ذكرها ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، وأشار إليها غير واحد، نقرأها. أحدها الاستغفار، وهو طلب محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره، أو فلنقل التوبة والاستغفار معا. باعتبار أن التوبة تقدم البحث عنها، فالمسقط الأول قل التوبة، والثاني الاستغفار، يعني أمر زائد على التوبة. يقول العلماء: إن التوبة والاستغفار إذا أطلق شمل كل منهما الآخر، شمل كل منهما الآخر. طيب، وإذا اقترنا؟ قالوا: يكون الاستغفار طلب وقاية ما مضى، طلب وقاية ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئاته، فصار لها معنى، أعني التوبة غير معنى الاستغفار. إذن إذا أفرد الاستغفار دخل فيه معنى التوبة، وإذا أفردت التوبة دخل فيها معنى الاستغفار. لو اقترنا ذكرت التوبة مع المغفرة أو الاستغفار، فالاستغفار قال هو طلب وقاية ما مضى، طلب وقاية ما مضى من الذنوب. طيب والتوبة فيها زيادة، وهي الرجوع، الرجوع عن المعصية إلى الطاعة. ثم ماذا؟ وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل، في المستقبل وتلك فيما مضى. طيب إذن فكلاهما فيه مفارقة للذنب، لكن التوبة تتضمن الرجوع إلى غيره، وهو الطريق التي فيها منجاته. التوبة فيها زيادة معنى، فيها الرجوع إلى ما فيه نجاته من فعل الخيرات والطاعات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي ربي أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي، فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. قال ذلك في الثالثة أو الرابعة، والحديث في الصحيحين. طيب هنا نقل لبعض عبارات أهل العلم. والاستغفار عادة ما يكون مع التوبة، وأما إن لم يكن مع التوبة فيكون في حق بعض المستغفرين الذين قد يحصل لهم عند الاستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنب، كما في حديث البطاقة بأن قول لا إله إلا الله ثقلت بتلك السيئات، لما قالها بنوع من الصدق والإخلاص الذي يمحو السيئات، وكما غفر للبغي بسقي الكلب لما حصل في قلبها إذ ذاك من الإيمان، وأمثال ذلك كثير، ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى. المسقط الثالث، الأول التوبة والثاني الاستغفار. نمشي إلى الثالث، الحسنات الماحية. فإن الله جل وعلا قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد يعترض على هذا الوجه بأن الحسنات إنما تذهب الصغائر للكبائر، ونحن نبحث عن أصحاب الكبائر، صحيح؟ لماذا يعترض؟ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، والحديث في مسلم وغيره. الجواب: إن هذا الشرط قد جاء في الفرائض كما هو واضح في الحديث، ولذلك يقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات التي هي الصغائر الذنوب، ثم يبقى بعد ذلك أثر الأعمال الزائدة من التطوعات، فلابد أن يكون لها ثواب آخر. والله جل وعلا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهنا كلام طويل لابن تيمية رحمه الله يراجع في مجموع الفتاوى، فراجعوه في الجزء السابع في صفحة 490 وما بعدها، ذكر وجوها حسنة يستحسن أن تراجع. خلاصة كلامه رحمة الله عليه يقول: هنالك حسنات ماحية وقد جاءت بها النصوص خاصة، ولا بد من القول بها، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فهذا صريح في رجوعه بلا ذنب، رجع كيوم ولدته أمه، وعليه فهنالك حسنات ماحية بنص خطاب الشارع. فإذا كانت الصغائر تقع مكفرة باجتناب الكبائر وبأداء تلك الفرائض، فأين الحسنات الأخرى؟ فكانت الصغائر كفرت بتلك. طيب هنالك حسنات أخرى سواء كانت من الفرائض أو من غيرها، جاءت نصوص خاصة في محوها لعموم الذنب، فقوله رجعك يوم ولدته أمه هذا صريح في مغفرة كل الذنوب، هذا هو الظاهر. وأيضا إذا كان الإنسان يوزن أو توزن أعماله من حسنات وسيئات، فإذا رجحت الحسنات على السيئات دل على أن لها أثرا غير ما ذكر في ذلك الحديث، دل على أن لها أثرا وفضلا. ويراجع كلامه فهو نفيس الجزء السابع صفحة 490. هنا نقلت كلاما ونزاعا بين المعتزلة لكن نتجاوزه. الثالث أو الرابع، دعاء المؤمنين للمؤمن في حياته وبعد مماته، ومنه دعاؤهم له في صلاتهم على جنازته. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، والحديث في مسلم وغيره. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا دعاء له بعد الموت، فلا يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن التقي الذي اجتنب الكبائر وكفرت عنه الصغائر وحده، فإن ذلك مغفور له عند المتنازعين، فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة. وهذا جزء من جوابه الذي ذكرناه سابقا. الشيخ الإسلام يقول: لو بحثنا في عامة النصوص لوجدنا أن إسقاط العقوبة ليس فقط بما جاء في ذلك الحديث، توجد أدلة أخرى إذا ضممت إلى ما سبق ستتبين لك جملة أمور أنها تسقط العقوبة بالنار من هذا الدعاء. يقول الحديث صريح في أن الدعاء بعد الموت، إذن هنا لم تكن توبة ولا استغفار منها، ولم يكن هنا فعل حسنات منها كالصلوات الخمس ورمضان، لا هنا أمر وراء ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إلا شفعوا فيه، إلا شفعوا فيه، فهذا مما ينفع. الخامس: المصائب التي تصيب المؤمن في حياته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. الحديث متفق عليه. المسقط الذي يليه أظنه السادس: ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونحوها. ولعل منه الآن بردت عليه جلدته أو بردت عليه جلدته لما تولى أبو قتادة رضي الله عنه وتحمل دين أحد من مات من الصحابة ونسي القضاء، فلما قضى أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما جرى. إذن هذا ما يعمل من خير، ومنه تحمل الديون، ومن ذلك ما جاء النص به من أعمال البر كالصدقة ونحوها. مذهب ابن تيمية واسع في ما يقدم من عمل صالح للميت، لا يقتصر على ما جاء في مسألة الصدقة والدعاء والصيام والمناسك من حج واعتمار، يرى حتى قراءة القرآن تصل إلى الميت ونحو ذلك، واستدل بشيء من العموم، فيراجع ما كتب رحمه الله. والمسألة محل نزاع بين أهل العلم فيما يصل الميت من ثواب الأعمال الصالحة، ولذلك أطلق هنا قال: ما يعمل للميت من أعمال البر، والنصوص جاءت بانتفاع الميت بشيء من ذلك. من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، حج عن نفسه ثم عن شبرمه، ونحو ذلك مما جاءت به الأدلة. المسقط السابع: ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة، فإن هذا مما يكفر به الخطايا، ذكره أيضا في الجزء السابع صفحة 500، لأنه نوع من البلاء والفتنة ونحو ذلك مما جاءت النصوص عامة في تكفير الذنب به. المسقط الذي يليه لعله الثامن: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة كما قد تواترت عنه أحاديث الشفاعة. المسقط الذي يليه: أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها. هذا المسقط التاسع. ومنه صاحب الكنز من الذهب والفضة الذي لا يؤدي زكاتهما إلا صفح الصفائح فأحميت في النار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أحميت فأعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا في الموقف. وهكذا ذكر صاحب الإبل وصاحب الغنم ممن لم يؤدي زكاتها تدوسه بأخفافها وتنهشه، كلما مر القطيع من آخره أعيد إليه من أوله، ثم بعد ذلك يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا مما يسقط الله به عقوبة النار وما توعد به العصاة من عذاب النار. المسقط الذي يلي العاشر: ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. هذا قال ابن تيمية. أقول: ولفظ الحديث إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، هو الذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. والحديث في البخاري، عند البخاري. إذن هذه القنطرة جسر بعض الصراط، وهو كما جاء في الحديث حبس بقنطرة بين الجنة والنار يقتص لبعضهم من بعض. هذا من رحمة الله وعفوه أن هذا القصاص أو ما يكون من رد المظالم لم يكن في الموقف، وإلا لربما تعرض للعذاب، لكن بعد التجاوز يقتص لبعضهم من بعض حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. فهذا مما يسقط الله جل وعلا به العقوبة بالنار. لكن هذا يكشف لك خطورة حقوق الخلق مهما كان. لاحظ أنهم خلصوا من النار، خلصوا من النار يعني نجوا منها، لكن ما عاد وقفوا للقصص. هذا يبين خطورة حقوق الخلق في أموالهم وأعراضهم وأموالهم. انتبهوا لهذه الحقوق، فيما يكون في الدماء والأنفس، وما يكون في العرض، وما يكون في المال، هذه كلها محل خطورة يا إخوة. قد تسب شخصا أو تغتابه أو تأخذ ماله أو تنتهك عرضه أو تقطع طرفا منه أو تقتله أو إلى آخره. هذه كلها حقوق. هذه الذنوب فيها خطورة على صاحبها. الحادي عشر: رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا شفاعة من العباد، كما قال الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، ابن تيمية كأنه عددها أوصلها إلى عشرة باعتبار دخول التوبة والاستغفار في شيء واحد. قال بعدها: فإذا ثبت أن الذنب والعقاب قد يدفع عن أهل الذنوب بهذه الأسباب العشرة كان دعواهم، يشير الرجعة الوعيدية من خارج المعتزلة، كان دعواهم أن عقوبات أهل الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة مخالف لذلك. مخالف يعني الدعوة الوعيدية من الخوارج المعتزلة أن العقوبة لا تندفع إلا بالتوبة مخالف لما قرر ونقل من الأدلة من الكتاب والسنة في أن العقوبة قد تسقط بغير ذلك. وتكفيك هذه الآية: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله جل وعلا قد يسقط العقوبة عن العصاة بمحض رحمته وفضله وعفوه. وما ذكر كاف في الرد على أولئك القوم مع ما ذكر من فائدة في مسألة إخلاف الوعيد. إذن وضح لنا كلامه، وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا فائدة، قال أهل العلم في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء رد على الوعيدية وعلى المرجئة معا. هذا القدر من الآية فيه رد على الطائفتين، ما مقالتهما وما الرد عليهما؟ الوعيدية يقولون كل من مات على كبيرته ولم يتقه في النار قطعا، وزعموا بأنه يخلد في النار. المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، فما دام أنه مصدق فهو إلى الجنة رأسا، لا يضره ذنب، لا يتضرر بالكبيرة. كيف نرد عليهما؟ ففي قول الله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الكفر والشرك، ففيه دلالة على أن الله قد يعفو وإن لم يتب صاحب الذنب. وقلنا هي في حق غير التائب ولا بد من القول بذلك، لأن الإجماع منعقد على أن من تاب تاب الله عز وجل عليه، حتى الكفر قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إجماعا. إذن الآية في حق من لم يتب، فقوله ويغفر ما دون ذلك فهي في العفو عن الذنب الذي لم يتب منه صاحبه. أما قوله لمن يشاء رد على المرجئة، لأن المرجئة يقولون كلهم لا يتضرر، والله إنما بين أنه يعفو عن من يشاء، ما أطلق أنه يعفو عنهم كله، وإنما أخبر أنه يعفو عمن شاء أن يعفو عنه. فيه رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. وفي بقية كلامه وضوح، قال وإن شاء عذبهم في النار بقدر جنايتهم بعدله، بقدر جنايتهم، فالله جل وعلا عدل لم يجعل المسلمين كالمجرمين ولم يجعل الكفار كالمؤمنين. الأذان فضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن كنت أميل إلى قراءة شيء من حوار بين القاضي عبد الجبار المعتزلي وأبي علي الجبائي وبين جمهور المعتزلة، قد يفيدك في شيء من الردود. إن بدا لنا أن نرجع رجعنا، لكن لنقف إن شاء الله على بعض العبارات. قال: وإن شاء عذبهم في النار بقدر جنايتهم بعدله، ولكل درجات مما عملوا، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته. أشرنا إلى شيء من النصوص في ذلك إجازة فلا نطيل. قال: وذلك بأن الله تعالى تولى أهل طاعته. هنا تعليق من المحقق، قال: وقع في عدد من النسخ معرفته بدل طاعته، تولى أهل معرفته. قال المحقق: والصواب ما أثبته لما في لفظ المعرفة من إيهام تعريف الإيمان بمجرد ذلك، وهو هكذا تعريف بدعي قالت به الجهمية ومن وافقهم من طوائف المرجئة، وأحال إلى بعض الكتب. طيب، صحيح قوله اختيار لفظ أهل طاعته أحسن من قول من أهل معرفته، لا بأس في الجملة، لكن هذا لا يعني أن العبارة باطلة من جميع الوجوه. يا إخوة، أحيانا اصطلاحات أهل البدع لا تجعلنا نسيء الظن بما يذكر العلماء من عبارات يريدون بها معنى صحيحا. أهل معرفته، ألا يمكن أن نحتج للطحاوي لو ثبت عنه هذا القول بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بشدة. تعرف ليس المقصود مجرد المعرفة والفهم، وإنما المقصود علم عملي. الراغب الأصفهاني في مفرداته يقول: العلم علمان، علم تصوري وعلم عملي. العلم التصوري أن تعرف الموجودات، موجودات العالم، بس فقط أن تدرك. أما العلم العملي فهو العلم بالشريعة، لا بد من إقرار وتصديق ومحبة وقبول وإنقياد ونحو ذلك. فعبارة الطحاوي إذا قال أهل معرفتي، الطحاوي يريد هذا المعنى الثاني، المعرفة الإيمانية لا مجرد الفهم والإدراك، لا يريد هذه الحقيقة. المعرفة الإيمانية التي فيها علم مع إقرار مع قبول وانقياد، هذا هو المراد. إذن نحسن الظن حتى لو قال تلك العبارة، لكن لا بأس أن نقول: أما المعرفة التي يقول بها الجهمية فمستبعدة. يمكن نعلق بمثل هذا التعليق، لا بأس بمثل هذا التعليق، هذا كله نقوله حفاظا على مكانة أهل العلم الذين هم أخبر في هذا الجانب وما معهم من المنزلة والإمامة في الدين، تجعلنا نحسن الظن بهم وننزل عباراتهم منازلها الشرعية الصحيحة. ثم إن بقي في النفس شيء قلنا: وكلامه ليس ككلام الجهمية الذين يقول الإيمان هو المعرفة. نبين الفرق بهذه الصورة، عندي هذا أحسن. قال: ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. لو أحببنا التنظير لقلنا لعل العبارة أهل معرفته، لأنه أتى في المقابل فلم وقال: ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. النكرة غير المعرفة، أين اللغويون؟ صحيح قابل هذا بهذا، لكن دعونا نمشي. أهل طاعته أحسن، وإذا قال أهل معرفته فوجهنا أن المعرفة هنا المعرفة الإيمانية، ليست مجرد المعرفة التصورية الذي هو الفهم والإدراك، لا، وإنما معرفة إيمانية. طيب، وما تمشي لعبارات بعضهم العارف بالله، ذاك بحث آخر، هذا بحث آخر يقولها بعضهم تشبه مقالة الجهمية. طيب، قال: ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. وهذا حق، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ثم دعا فقال: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، آمين. ونقف عند هذا الحد لنجيب على ما تيسر من أسئلة إن شاء الله. إذا رأى الناس أن نقرأ عليهم المحاورة اللطيفة التي يقول بها بعض أهل البدع. جماعة لأن بتعرفينها بعض مسالك الإلزام، يمكن إذا أحب بعض الإخوة من طلبة العلم أن يسمعوا لا بأس، يعني تستفيد منها شيئا من وجوه الرد. طيب، نحن ذكرنا قول الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. واستدللنا بها على أن الحسنات مهما كان لها فائدة وخير، هذا صريح القرآن، حتى ولو كانت مثقال ذرة ففيها نفعها. طيب، المعتزلة في هذا الموضع تنازعوا، فزعم أبو علي الجبائي أن من عمل سيئة مقدارها 20 جزءا، احفظوا العدد جيدا، ومات عليها فكل حسناته تحبط له لو كان مقدارها مثلا 10 أجزاء. شوف، يعني هو يقول إذا عنده حسنات، عنده سيئات مثلا 20 جزءا، وعنده حسنات مقدار 10 أجزاء، قال تحبط عليه. وهذا مخالف لهذه الآية، لأنه على زعمه لا يرى مثقال ذرة من خير عمله، وهذا خلاف القرآن، ولأن الله تعالى لم يجعل شيئا يحبط كل العمل إلا الكفر، كما قال: ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. بينما ذهب غيره كابنه أبي هاشم والقاضي عبد الجبار إلى خلافه، استمعوا إلى هذه المخالفة، فقال القاضي عبد الجبار ناقلا لكلام أبي هاشم في إنكار قول أبي علي ومقر لابنه، قال: وقال أبو هاشم: لا، بل يقبح من الله تعالى ذلك. يرد على أبيه أبو علي الجبائي، يقول عنده 20 جزء سيئة وعشر أجزاء حسنات بطلت عليه حسناته. ابنه قال: هذا قبيح، لو صدر من الله جل وعلا قبيح، ولا يحسن منه أن يفعل به من العقاب إلا 10 أجزاء، فأما 10 الأخرى فإنها تسقط بالثواب الذي استحقه على ما أتى به من الطاعة، وهذا هو الصحيح من المذهب، ولعمري إنه القول اللائق بالله تعالى دون ما يقوله أبو علي. الكلام الأخير للقاضي عبد الجبار، يعني عملية حسابية 20 ناقص 10 يعاقب على 10، هكذا يقول أبو هاشم الجبائي. القاضي عبد الجبار وافق الابن، وافق أبو هاشم الجبائي، قال: هذا هو اللائق. قال: والذي يدل على صحته هو أن المكلف أتى بالطاعات على الحد الذي أمر به، وعلى الحد الذي لو أتى بها منفردا عن المعصية لكان يستحق عليها الثواب، فيجب أن يستحق عليها الثواب وإن دنسها بالمعصية، إلا أنه لا يمكنه الحالة هذه أن يوفر عليه على الحد الذي يستحقه لاستحالته، فلا بد من أن يزول من العقاب بمقداره، لأن دفع المضرة كالنفع في أنه مما يعد في المنافع، دفع المضرة كالنفع. وعلى هذا يصح قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأما على مذهب أبي علي فيلزم أن لا يكون قد رأى صاحب الكبيرة شيئا مما أتى به من الطاعات، ونص الله على خلافه، ذكره في شرح الأصول صفحة 629. طيب، حوار سريع مع القول: رد جمهور المعتزلة على أبي علي صواب لو تخلصوا من الإجابة العقلي على الله، هذا لابد من أن تتخلص منه، لكن نلزمهم بالمثال الذي ضربوه بعكسه، نسأله، وهو أن تكون الحسنات مثلا 20 جزءا والسيئات 10 أجزاء. حوار سريع، هم قالوا عنده 20 حسنة وعنده 20 سيئة، 20 سيئة وعشرين حسنة غلبت السيئات والحسنات، انقص باقي على 10 يعذب. طيب لو عكسنا، عنده 20 حسنة عنده 20 سيئة، ماذا تقوله المعتزلة؟ سينهدم المذهب، لأنهم عندهم ما دام عنده كبيرة فهذه الكبيرة تغطي على كل حسناته، تغطي على كل حسناته. طيب، ففي هذه الحالة يلزمهم أن يقول إن الحسنات أرجح من السيئات، فيلزم أن لا يعذب الشخص في هذه الحالة، صحيح؟ هذا إلزام، وإن زعموا أن مقدار السيئات يكون أكبر دائما كان هذا تحكما منهم. وإن قالوا تحبط الأعمال كلها قلنا هذا خلاف ما ادعيتموه في ردكم على أبي علي. ونحن نقطع بأنه لا يحبط كل الأعمال إلا الردة والموت عليها، أي على الردة. هذا الحوار الذي أحببنا ذكره لينتفع به بعض الناس عند المناقشة. يقول هذا السائل، يعني ذكرنا أنه في بعض كلامنا أن أهل الكبائر قد ينفى عنهم الإيمان، أي لبعض الذنوب التي ارتكبوها، فهل مقصود منه نفي كمال الإيمان أم أصله؟ وما قولكم في المقولة المعروفة: لا صغيرة مع الاستغفار ولا كبيرة مع إصرار؟ أظن انعكس عليه الأمر، صحيح؟ انعكس عليه الأمر، لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. طيب، لا صغيرة مع الإصرار، لأن الصغائر إذا اجتمعت أوشكت أن تهلك الإنسان، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم محقرات الذنوب، إياكم محقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم اجتمع، فجاء ذا بعود وهذا بعود لينضج خبزتهم، فاجتمعت الأعواد فأنضج خبزتهم. هذا مثل محقرات الذنوب، إذا اجتمعت على العبد أوشكت أن تهلكه. لاحظ، كل إنسان جاء بعود صغير، فاجتمعت صارت حزمة من الحطب. فالصغائر إذا اجتمعت على الإنسان بهذه الصورة لها آثار عظيمة، قد يتبلد الإحساس ويضعف نور القلب فينفتح باب الكبائر رأسا، وهذا مجرب في النفس. ولذلك الإنسان عند أول معصية يقع فيها يضج قلبه ويستوحش، فإذا عاد سقل قلبه، فإذا عاود الذنب لم يجد إنكارا كما أنكر في الحالة الأولى، فإذا عاد وعاد وعاد إلى الذنب صار لا يبالي، وعندئذ ما لجرح بميت إيلام، يفقد نور الإيمان في قلبه وينفتح عليه باب الشر. ولا كبيرة مع الاستغفار، وهو أن الكبائر مع الاستغفار والتوبة منها تنفع صاحبها. أما قوله هل المقصود نفي كمال الإيمان الواجب أو المقصود نفي أصله، باتفاق إذا نفي الإيمان عمن ارتكب كبيرة دون الكفر والشرك المقصود نفي كماله الواجب. طيب، نفي الكمال الواجب مش نفي الكمال المستحب، لأن كمال الإيمان نوعان: كمال واجب وكمال مستحب. فالمقصود من نفي الإيمان هنا نفي كماله الواجب، بل لا ينفى الإيمان عمن ترك مستحبا أصلا، إنما ينفى إذا قارف كبيرة أو ترك واجبا من واجبات الشريعة. لم يقصد منه إكفاره وإخراجه من الملة، ولهذا سئل الصحابة: أكنتم تعدون أو تعدون صاحب الكبيرة مشركا؟ قال: معاذ الله، ما كنا نعده كافرا مشركا. انعقد إجماعهم على أن صاحب الكبيرة لا يخرج من الملة، واتباع سبيل السلف متعين، وإن لبس علينا من لبس من أهل الأهواء والبدع. ولهذا كثيرا ما نكرر: عليكم بما كان عليه سلف الأمة، ففهومهم للكتاب والسنة مقدمة، أدركوا التنزيل وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهموا منه كلامه عليه الصلاة والسلام، وجعل الشرع النجاة في اتباع وسلوك سبيله. إذن فما اتفقوا عليه يتعين الأخذ به. وإياك أن تذهب إلى مآخذ أهل البدع في الاستدلال، قد يشوش عليك، قد يشوش عليك مبتدع بتركيب أدلة وشيء من التمويه حتى تتحير. ولهذا دائما نحن نعظم من شأن السلف أما الذي يريد قطع الناس عن سلفهم كأصحاب النهضة وغيرهم فهؤلاء موتورون وجاءوا بأبواب يحسبها بعض الصغار الطلبة علما وليست كذلك ليست كذلك. وعليه فيا إخوة كل من يريد قطعكم عن سلف الأمة فهذا مريض، إما أن تداويه وإما أن تفر منه فرارك من مجزوم. إن كنت صاحب علم ودراية رد عليه، وإلا فر منه وانجو بنفسك. لا نجاة لك يا أخي إلا باتباع سبيل من سلف. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الفرقة الناجية فقال هي التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وبالتالي لا بد من التمسك بذلك. إذن نرجع، المقصود نفي كمال الإيمان الواجب وليس المقصود إخراجه من الملة والدين. ونبهنا من قبل إلى عبارة حسنة لأبي عبيد القاسم ابن سلام في جواب مثل هذه الشبهات في كتاب الإيمان، رسالة لطيفة لا تتجاوز حجم هذا الكتاب. في الإيمان رسالة نفيسة، من وقف عليه استفاد فائدة عظيمة جدا. خلاصتها يقول: يجوز في اللغة أن تنفي شيء لا تريد نفي أصله، كأن يقول والد عن ولدي هذا ليس لي بولد. قال: ليس المقصود نفي النسب، يعلم أنه ولده من صلبه، ولكن أراد من قوله ليس لي بولد أنه لم يقم بالحقوق الواجبة من البر والصلة. ليس المقصود نفي الولادة والنسب. ولذلك لما قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، أو قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ليس المقصود أنه انقطع عن الدين كله، وإنما لم يأتي بواجبات الدين ولم يترك المحرمات التي يجب عليه تركها. وليس المقصود إكفاره وإخراجه من الملة. هنالك أدلة قد يكون حضرها بعض الطلبة معنا لما تناولنا ضوابط التكفير، أشرنا إلى الأدلة. ويمكن أيضا في نفس هذا الكتاب في درس سابق أشرنا إلى شيء من الأدلة التي يرد بها على الخوارج وعلى المعتزلة في زعمهم بأن صاحب الكبيرة قد خرج من الإيمان كلية. قد خرج من الإيمان كلية، ذكرنا ما يعتصم به من القواطع التي تدل على بطلان ما ذهبوا إليه، وأن ما كان عليه السلف هو الحق المتعين. يكفي منها إشارة واحدة ونقتصر عليها ونقف عند هذا الحد إن شاء الله. يا إخوة، اتفق العلماء على صحة أنكحة المسلمين، صحيح؟ خاصة ما وفق منها ما عليه جمهور العلماء من أنه لا بد من قبول وإجاب، ومن الكفاءة في الدين. أعني المرأة كفؤها، المرأة المؤمنة لا بد من مسلم لها، لا يكون كافر. أما المسلم فله أن يتزوج المسلمة والكتابية، أما كفء المؤمنة مسلم ولا بد. نتكلم عن الكفاءة في النسب، ولا بد من ولي عند العقد، ولا بد من صداق وإن أخرت تسميته، ولا بد من خلو موانع النكاح فلا تكون هنالك محرمية بنسب أو رضاع. على كل اتفق العلماء على صحة هذا النكاح وعلى استمراره، ولم يشترطوا قط سلامته من جميع الذنوب. فلو كانت الذنوب مكفرة لما صح العقد ابتداء، ولو كانت الذنوب مؤثرة بعد العقد لم فسخ العقد ولا قائل به. معنى أنتم مشايخنا، هل النبي عليه الصلاة والسلام في عقوبات لأصحاب الذنوب قال انفسخ عقدك لأنك شربت الخمر؟ لا، لم يأتي مثل هذا قط، فعلمنا أنه ليس بكفار. هذا من القواطع التي ذكرها أهل العلم، ومن جملة من ذكرها ابن عبد البر رحمه الله عليه في صحيح على موطأ الإمام مالك. كنت الحقيقة بصدد قراءة بعض مثل هذه العبارات، لكن ما ذكر فيه الكفاء إن شاء الله نقف عند هذا الحد. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بأداب المسلمين.